بعض البشر ويتحول إلى ما تسمى أمريكا ما كانتش لهؤلاء. طبعا يعني طبعا كل العالم يعلم هذا. ولا يمكن يا دكتورة سامية مقارنة دولة عمرها أكثر من 10,000 عام. يعني دايما حتى المؤرخين يقولوا إن إحنا أنتوا بتقولوا مصر عمرها 5,000 سنة، لا قبل 5,000 سنة هناك 10,000 عام أخرى. هذا كانوا هم يعيشون في الغابات، كانوا لا يعيشون أساسا. كان ودول عمرها لا يتعدى 500 عام تدعي القيادة وتدعي الدفاع عن حقوق الإنسان وتفرق بتمييز فج بين شعب وشعب. هناك نحتاج إلى قدوة يا سيدي. نعم الشعب المصري بقى هو إلى قدوة. الشعب المصري الشعب المصري دكتورة سامية هو القدوة. يعني احنا فتحنا عينينا كنا دايما نقول شوفوا تحسن شوفوا العقاد وهكذا وهكذا. احنا محتاجين تاني نعظم القدوة الإيجابية. لازم محتاجين تاني أفلام عظيمة زي اللي كنا احنا فتحنا عينينا عليها، فيلم الأرض وصلاح الدين وغيره. محتاجين ان احنا فعلا نعظم الكتب والفكر المصري، لان احنا ثروة كبيرة جدا جدا. وبإذن الله بحضراتكم، والله صدقوني انا كنت بسمعكم وانا في منتهى يعني الانشراح والسعادة. شكرا للأستاذة الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع جامعة عين شمس. شكرا لك دكتورة سامية، ودائما نلتقي على خير بإذن الله نلتقي على خير دائما، ووطننا دائما في خير إن شاء الله، وبطولات وسعادة بإذن الله ونصر مستمر. المصرية بتكلم على المصرية، أيوة الست المصرية، القمرة السمرة الصبرة دهية، المصرية هي البت والحبنية والطيبة وحسن النية وأجمل شعر في أغنية. كتيرة هنناقشها مع حضراتكم بعد هذه الاستراحة الموسيقية وموسيقى عمر خيرت. اللقاء الثاني وموجز الأنباء، نرجع تاني لهنا القاهرة. منذ تمام الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء 11. أهلا بكم. يواصل مطار العريش الدولي اليوم استقبال طائرات المساعدات الإنسانية من العديد من دول العالم والمنظمات الأممية تمهيدا لنقلها إلى قطاع غزة. يأتي ذلك في إطار الجهود المصرية لتخفيف المعاناة الإنسانية وتقديم المساعدة لأهالي قطاع غزة. وقد أرسلت السعودية طائرة إغاثية جديدة على متنها مساعدات متنوعة تشمل مواد طبية وإيوائية مخصصة لسكان غزة. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين بينهم أطفال ونساء جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم جباليا للاجئين في شمال قطاع غزة. وأكدت طواقم الدفاع المدني أنه لا يزال هناك عدد كبير من المدنيين عالقين تحت الأنقاض، كما استشهد شاب فلسطيني في منطقة تل الزعتر شمال غزة بعد إطلاق قناصة الاحتلال الرصاص عليه داخل منزله. في غضون ذلك وصلت قوات الاحتلال حصارها لمستشفى كمال عدوان لليوم الثامن على التوالي، حيث قامت بتدمير الجزء الجنوبي للمستشفى بشكل كامل. وأفادت مصادر طبية فلسطينية بأن قوات الاحتلال تواصل القمع والتنكيل بحق الطواقم الطبية هناك، فضلا عن استهداف كل من يتحرك بداخل المستشفى. أكد جون كيربي منسق شؤون الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي أن عبور السفن التجارية في البحر الأحمر أصبح الآن أكثر خطورة بسبب هجمات الحوثيين. ونوى كيربي لأنه سيكون لدى البيت الأبيض المزيد لما سيقوله عن تفاصيل قوة العمل البحرية في الأيام المقبلة. من القاهرة قدمنا لكم موجزا لأهم الأنباء، قرأته مياد الفيشاوي. هنا القاهرة. هنا القاهرة. هنا القاهرة. من القاهرة. الموجز هنا القاهرة. من زمان بتتكلم عن الإنسان في مصر من عاصمة مصر. إذاعة هنا القاهرة. هنا القاهرة. على 107.4 FM مع عبد الرحمن رشاد. أهلا بكم مرة أخرى، ونرحب بكل من انضم إلينا حالا إلى هنا القاهرة. من دفتر أحوال المصريين هذا الصباح الحقيقة يعني استغرقني أو استوقفني عنوان وزير المالية الدكتور معيط يقول ملتزمون بتدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، رفع كفاءة الإنفاق العام، استغلال أمثل لموارد الدولة وأفضلية للإنتاج المحلي. أيضا عنوان آخر استوقفني الحقيقة لأنه كوب 28 يوشك على أن ينتهي، شباب مصر يرفعون راية مصر عالية في قمة المناخ كوب 28، بدر مشروعاتهم خضراء زكية لفتت أنظار الخبراء والمستثمرين. أيضا من مبتكراتهم بيت صديق للبيئة ومشروع توطين وتدوير المخلفات وتخصص ابن السويس. أيضا قدموا تقنية طبيعية لمعالجة المياه الجوفية. وزير التعليم العالي يبحث مع السفير اللبناني تعزيز التعاون بين مصر ولبنان. نعود إلى الحقيقة استوقفني أيضا في كلام لأن هناك المزيد من الترندات سوف نستعرضها مع خالد عبد القادر، لكن استوقفني في كلام الدكتورة سامي خضر الحقيقة كلام المواطنة الإماراتية لما قالت لها كلامكو أغنية كل مشاعر وعواطف وكلامكو عواطف. إحنا حتى يستشهد حدش يفهمها غلط. يعني أستاذ عبد الرحمن إنه فيه ممكن يقول أنت بتغني عليا أو لا، الأغنية هي تعبير عن المشاعر الإنسانية. وحتى لو بيغني علي أنت عارف كيف وصف اليونانيون الغناء؟ قالوا إنه الغناء أو الغناء هو إيقاعات الشعوب. الله. وإيقاعات الشعوب دي يعني التامبو بتاع الشعب، احنا بنقول الريتم بتاع الريتم. وبالتالي قالوا ان الغناء مع الموسيقى تعلم الانسان الحكمة. لان الغناء الصادق الصادر من القلب والمشاعر من القلب والمشاعر. ومن فيغني يغني لا في بعض الناس زي ما بيقول لك في الاونه الاخيره ظهر تعبير انت بتعمل حوار عليا. يا سلام ده الحوار ارقى انواع التبادل الانساني. صحيح. وحتى الناس اللي بيكتبوا دراما الحوار الراقي يقول لك فلان ده يا سلام على حوار سعد الدين وهبة مثلا في الافلام زي مراتي مدير عام او الافلام اللي كتب حوارها سعد الدين وهبة. يعني الكاتب الشاطر اللي بيعرف يصيغ الحوار بين الفنانين. ليه؟ لان الحوار ده نابع من ايه؟ من القلب والعقل، وبالتالي هو بيضع قلمه في خدمة القلب والعقل. الحوار نعم. والبيت اللي ما فيهوش حوار البيت اللي ما فيهوش حوار، الأسرة اللي ما فيهوش حوار، المجتمع اللي ما فيهوش حوار طبعاً. هو فاقد بتأخرص. نقطة بتأخرص. وفاقد نقطة التلاقي، لأن نعم. الحوار ده لازم يكون في الآخر تلاقي. تنزل المرة دي اللي قالتها الدكتورة سمخ، يا سلام على كلمة تنزل المرة دي، دي علامة مميزة من علامات من علامات الحوار بين الرجل المطيع، رجل رب الأسرة الحكيم كمان لأنه بتنزل بيتنازل شوية. إحنا طول عمرنا لدينا لدينا الستات دمهم خفيف وكلمتهم بتبقى كلمة بالحب طبعا. لأنه الراجل دايما طبعا هو صاحب الكلمة في البيت طبعاً. فما بيحبش يشعر كده، ولكن ساعات يدي للست صلاحيات ويديها الكلمة. أنا النهاردة نفسي أزور بيت من بيوت الحبايب اللي المرأة المصرية فيه زي ملح الطعام. الله. طبعا ملح بالعامي وملح بالعربي. نعم نعم. أنا في النهاردة دعيني بداية أحيي زينب الأول. صباح الخير يا زينب. صباح النور. كاتبة الصحفية زينب عبد الله، صباح الخير يا أستاذة. صباح النور أستاذة ميادة، صباح النور عليكم وعلى النهاردة. النهاردة ميادة قالت لي أنك عايزة تتكلمي وتزوري بيت واحدة من الحبايب اللي أنا شخصيا كل ما بشوفها في مسلسل أقول هذه السيدة، هذه الفنانة بتشبه ملح الطعام. لازم طبعا الفنانة الكبيرة، يعني واحدة من أسطوات التمثيل، الفنانة الكبيرة إنعام سلوسة. إحنا دي حاجة كده جوهرة من جواهر الفن المصري. يعني واحدة من أسطوات التمثيل، واحدة يعني كل ما بنشوفها إن شاء الله حتى يكون في مشهد في العمل الفني بتركز في ذهن الجمهور. أول ما بتهلي كده وتعمل مشهد أو تعمل مسمع لازم تسيب بصمة بالطبع، والناس حافظة. يعني هو الناس بتشوفها كأم، كأخت، يعني حد من الأسرة، ودايما يعني يمكن العبارات اللي بتقولها في المشاهد بتاعتها الناس بتحفظها. وهي من يعني لما بتقول إن شاء الله ألف ألف مبروك وأنا ماما يلا، يعني كل الحاجات اللي بتقولها الناس بتحفظها. هي وجه هادئ وفنانة هادئة تبدع بشكل كبير جدا، وعندها من الأخلاق والتواضع. يعني يمكن أنا كنت محظوظة من قلائل الصحفيين اللي قربت منها. يعني هي لا يعني ما بتحبش الشو، ما بتحبش، يعني هي بس فقط تبدع. يعني هي من الفنانين المتواضعين اللي شايفة حتى أن هي كل هذا الإبداع اللي هي بتقدمه أن هي يعني عادي، أن ده عمل عادي، وده وإن أعمالها هي اللي تتكلم عنها، مش هي اللي تتكلم وتقول أنا عملت وسويت، ولا في الترند، ولا بتدخل في مهاترات السوشيال ميديا، رغم إن دايما بيبقى في حاجات خاصة بها. يعني أحيانا بيبقى في بتترفع عن الرد، إلا في حالات معينة بتبقى بترد حق عن يعني لحد غيرها. يعني الفنانة إنعام سلوسة اللي بتبدع في الكوميديا والتراجيديا. طبعا. يعني هنلاقيها في أدوار الخير والشر، محدش ينسى دورها لما عملت جلدة مائير مثلا، كان دور جد جدا في السقوط في بئر سبع. لما عملت نعمة في ذئاب الجبل، ولما عملت وصيفة الدور الجميل اللي عملته في ليالي الحلمية، لما عملت حسنة في غوايش. يعني أدوار كلها عظيمة وكبيرة، غير أدوارها الكوميدية لما عملت أدوار الأم، كل واحد بيحس إنها كأنها أمه أو خالته أو حد موجود معاه في البيت بطريقتها لما عملت يعني أم سعيد. أنا أكدي لي المعلومة دي زينب لو تسمحت، هل هي شريكة حياة المخرج المسرحي سمير العصفوري؟ طبعا. قصة حب بدأت طبعاً. من وهم طلبة في كلية أداب قسم اللغة العربية، وبعدين تزاملوا في معهد التمثيل، وبعدين بدأت الرحلة والمشوار وتزوجوا. ولكن هي دايما بتفصل حياتها الشخصية، لا يتحدث حدثان، هما هما الاثنين ما بيتكلموش عن حياتهم الشخصيه ولا بيتهم ولا لا. لا سيبيني افكر نفسي وافكر الناس برائعه سمير العصفوري، مأساة الحلاج، اشعار صلاح عبد الصبور على مسرح الطليعه، كان اول ظهور لمسرح صلاح عبد الصبور باخراج سمير العصفوري. شوف هو طبعا مخرج عظيم يعني يستحق نفرد له حلقات يعني، وهي فنانه كبيره. لازم نزور يعني بيته، لازم نزور بيته طبعاً. بقى نزور طبعاً. النهارده نخلي الزياره البيت احنا بنقول لها كل سنه وانت طيبه. النهارده عيد ميلادها عيد ميلادها، ويعني احنا بنحتفل بيه وبنقول لها يعني كل سنه وحضرتك منوره الشاشات ومنوره قلوب الجماهير، ويعني يعني هي لم يعني حتى الآن لم تفصح عن كل المواهب، يعني رغم اللي احنا بنشوفه في كل عمل جديد للفنانة إنعام سلوكة بنرى جديد، يعني نرى بتبرز لنا إبداع من إبداعاتها. لو ظهرت في مشهد واحد يعني، يمكن مثلا في مسلسل الفتوة اللي عرض في رمضان قبل الماضي عملت مشاهد قليلة جدا، لكن حتى في مشهد موت الأم اللي هي بتعمله مشهد يعني يمكن ما تكلمتش فيه كتير، بتشوف قد إيه الإبداع وقد إيه الرقي في الأداء وقد إيه بتقنعك بالشخصية جدا. من الناس أنا يعني شرفتني الفنانة إنعام سلوسة بأنها كتبت صفحة في الكتاب بتاعي في بيوت الحبايب عن حياة الفنان، إزاي إن الفنان بيبذل أقصى جهده وبيتألم وألمه هذا لا يعني ما بيشوفوش الجمهور، وبيخفي كل هذا ليقدم إبداع أمام الجمهور، وإن يعني إن حياة الفنان فيها الكثير والكثير من التفاصيل التي لا يعرفها الجمهور ولا يجب أن يعرفها الجمهور، لكنه هو فقط ترى أنه يبدع فقط. أنا الفنانة إنعام سلوسة عايزة أقول عنها إنها يعني هي من دمياط، بدأت أعملها دمياطية يعني. أيوة. طب جابت إيه معاها من دمياط؟ هي جابت كل حاجة حلوة، جابت كل حلويات دمياط. دمياط هي مدينة منتجة كمان. ستات ورجالة فيها منتجين طبعاً طبعاً طبعاً. بدأت في الستينات، وكان يعني بدايتها كانت هي في يعني هي خريجة آداب لغة عربية، هي وزوجها الفنان سمير المخرج الكبير سمير العصفوري، وبعد كده بدأت رحلتها من الستينات وهي تلفت الأنظار، يعني اتكتب عنها في مجلة آخر ساعة في الستينات يعني يمكن في 68 ان هي وجه واعد، وان هي ظهرت كان في موسم مسرحي فكانت لفتت انظار الصحافه وكتبت عنها ان هي وجه واعد وموهبه كوميديه مبشره جدا، لكن هي مش موهبه كوميديه بس، هي في مشوارها اثبتت انها تقدر تقدم اي عمل فني. طيب انا قولي لي قبل ما تستغرقي في الكلام الجميل ده، انت لما زرتيها في بيتها ايه التفاصيل الصغيره اللي في بيتها كفنانة بتحرص عليها وانت شفتيها ولاحظتيها وسجلتيها سواء في ذاكرتك او بقلمك؟ عايزة اقول لحضرتك هو الفنانة إنعام سلوسة يمكن هي ما بتحبش تتكلم عن تفاصيل بيتها، لكن هقول لك عن صفاتها الشخصية هي. يعني الفنانة إنعام سلوسة من الناس المتواضعة جدا، يمكن اول حوار عملته يعني هي مقلة جدا من حوارات الصحفية زي عدد من عباقرة الفن زي الفنانة عبلة كامل الكبيرة وزي الأستاذ محمود مرسي لما كان قبل كده، هو مقل من الأعمال الصحفية، ويعني مجموعة من كبار الفنانين ترى إنها لا تتحدث عن نفسها ولكن أعمالها تتحدث عنها. ولكن المرة اللي عملت فيها حوار مع الفنانة إنعام سلوسة وخرجت فيها عن صمتها وعن تصريحاتها لما كانت في إشاعة كبيرة جدا بتقال إن هي اللي دربت الفنانة سعاد حسني على التمثيل. يعني شوف قد إيه، ودي معلومة كانت منتشرة بشكل كبير جدا، لما سألتها عن المعلومة دي شوف التواضع، يعني كان ممكن إنها تاخد من هذا المجد إن هي اللي يعني وسعاد حسني توفت فما حدش عين. هي الست قالت لي الإشاعة دي مزعلاني جدا، أنا ما دربتش سعاد حسني، أنا هي صديقة عمر للفنانة سعاد حسني صديقة عمرها، ولكن هي بتقول لي إحنا بدأنا صغيرين مع بعض، يعني إحنا كنا بدأنا في فرقة عبد الرحمن الخميسي كانوا قبله وبعد كده امتدت العلاقة. وقالت لي هي الفنانة إنعام سلوسة عملت دوبليرة في فيلم نادية لسعاد حسني في بعض المشاهد، يعني لأنهم كانوا نفس الجسم ونفس الشكل يعني، فعملت دوبليره في بعض المشاهد. قالت لي انا ما علمتهاش، احنا الاثنين ابتدينا صغيرين وما كانش ليا عندي من الخبره ان انا اعلم او ان اعلمها، امتدت صداقتنا لكن احنا انا ما دربتهاش، يعني نبت هذه المعلومه عن سعاد حسني ان هذا المجد اللي هي يعني انا عايزه اقول لك ما هذا التواضع يعني؟ يعني لا تدعي ما لم تفعله يعني. لا تدعي وترفض ان حد يدعي على وترفض البطولة ان هي تقول ان انا يعني حاجة حتى لو كان ده يعني هيضيف هي مش محتاجة ان حاجة تضاف ليها او تضاف لي يعني نقول في موهبتها او نقول كلام عنها لكن هي بتنفي ما يعني ما كد يعني حتى الذي لا يستطيع ان ينفيه الطرف الاخر. عايز اقول لحضرتك في موقف تاني حصل مؤخرا لما بعض الصفحات على السوشيال ميديا اتكلمت عن انها استضيفت في برنامج كبير ومذيعة كبيرة وشهيرة جدا وسألتها عن ديانتها فهي ده حوار مفتعل وقالت ان هي لا انا ما يهمنيش الفن يعني ما تقوليش يعني مش مهم الفنان ده يعني ديانته ايه المهم ابداعه والناس مجدت في هذا التصريح لصالح الفنانة انعام سلوسة وثبت المذيعة اللي بدأت تدخل في هذا الكلام. المذيعة ترفعت ما قالتش ان انا ما قلتش لكن من اللي طلع وقال لا هذا الحوار مفتعل وانا لا ادعي ما لا اقوله ونفت التهمة دي عن المذيعة الفنانة انعام سلوسة كتبت بوست ان هذا لا ادعيه ان هذا الحوار لم يحدث ان هي اساسا مقرة في العمل الصحفي والمذيعة شكرتها بشكل كبير جدا قالت ان هي رفعت عني حرج وتهمة أنا أو حوار يعني غير مهني أنا ما عملتوش فدايما بنلاقي فيها الظهور القليل لإنعام سلوسة اللي هي بتقول فيه يعني فيه درس أخلاقي بتقوله للناس إن هي لا تحب أن ينسب لها ما لا تفعله بالضبط. ده جميل جميل. الفنانة إنعام سلوسة يعني من الفنانين الكبار. أنا مثلا لما جيت سألتها عن الأستاذ صلاح السعدني يعني شوف بتتكلم إزاي عن زملائها اللي هو عملت معاه دور وصيفة وكان دور في الليالي الحلمية بشوف العظم وهي بتتكلم عنه بتقول لي ده رغم إنه هو أصغر مني لكنه أنا تعلمت منه في لفتات الكاميرا والتصوير والإضاءة وتعلمت وكان بيوجهني وكان بيعلم. قليل جدا من الفنانين على عظمتها وعلى ان هي يقول انها تعلمت من حد يعني حتى هي يعني فنانة متواضعة جدا على هذه العظمة وده سر عظمتها يعني انا بسميها قطعة الماس يعني هي قطعة من الماس في مشوار في الحياة الفنية المصرية وفي التاريخ المصري التاريخ الفني المصري يعني من الفنانين الكبار جدا. كان ليها دور يعني هي هنلاقيها في أعمال درامية كبيرة جدا يعني هي أنا بعتبرها قبس من نور العصر الذهبي للدراما يعني هي بدأت في الدراما التلفزيونية ليها أعمال فنية كبيرة جدا ظهرت فيها وعملت في السينما برضو في السينما يعني مين ينسى دورها في دور الموظفة في الإرهاب والكباب يعني بعض المشاهد اللي بتتكلم فيها طبعًا. دور الموظفة بشكل عظيم جدا مين ينسى دورها في أم سعيد في عسل أسود يعني اللي هو تحس ان هي دخلتك بيت مصري وهي بتاكل الملوخية وهي بتدي ابنها العيدية وهي كل تصرفاتها وكل يعني مين يعني فعايز حقي لما عملت الدور الكوميدي في الأدوار كتير من الأدوار في الإذاعة ليها أدوار إذاعية كثيرة جدا وهي الحقيقة كمان إذاعية. بتمتلك صوتا مميزا يعني في الإذاعة يسمعها الواحد يقول دي إنعام سلوسة زي ما طبعا. تسمعي سميحة أيوب تقولي سميحة أيوب سمير عبد العزيز يعني أصوات مميزة في الإذاعة إحسان الألعاوي قبل كده هي صوتها مميز جدا هي طبعا من أول ما رشحها المخرج الكبير نور الدمرداش سنة 64 لمسلسل لا تطفئ الشمس وضم كان المسلسل ده يعني كان فيه عدد كبير جدا من الفنانين يعني الكبار وبتاع قدرت تثبت كان فيه الأستاذ كرم مطوع والأستاذ صلاح السعداني زوزو ماضي فهي قدرت تثبت نفسها ومن هنا توالت أعمالها أعمال فنية ودراما حكاية الأيام تحسي إن هي حبيبة الأسرة المصرية يعني طبعا تحس إن هي الأم لما كبرت في العمر تحس إن هي الأخت في أدوارها في التسعينيات أو الثمانينات فهي طول الوقت قريبة من الأسرة المصرية طبعا هي نعم هي من أقرب الناس للأسرة يعني في فنانين كده لما تشوفيهم تحسي إن هم أنت حد تعرفيه حد تكلمتي معاه واحد من الأسرة تشوفيه أول ما تشوفيه في عمل فني ممكن حتى ولو بمشهد واحد دي العظمة مش إن الفنان ياخد الدور من أول العمل لآخره إنه لو ظهر عظمة الفنان إنه لو ظهر في مشهد واحد تفضلي تفتكريه بعد يعني مؤثر طبعا، وتفضلي تفتكريه وتفضلي حفظه، لما تشوفيه في عمل فني وتشوفي اسمه وتعرفي ان هتشوفيه حاجه جيده، لانه بيختار ادواره وبينتقي ما يدخل به للاسره وبيعرف ايه الدور، حتى لو هو صغير ما يهموش حجم الدور بقدر ما يهمه تاثيره في هذا الدور. فيعني انا بوجه لها تحيه وبقول لها يعني معاكي واحنا معاكي نقول لها كل سنه وانت طيبه ونسعد ونسعد بيها باستمرار وبابداعها ان شاء الله. كل الشكر ان شاء الله للزميله العزيزه الأستاذة زينب عبد الله الكاتبة الصحفية، ونلتقي الأسبوع القادم على خير إن شاء الله. شكرا لك يا سيدي. شكرا شكرا ألف شكر، مع السلامة. مش أنا كنت عيانة؟ محدش قال لي كان عندك إيه؟ رحت التأمين الصحي اللي تبع الشركة. أهو كده حاجة معتبرة. ودوك إيه هناك؟ مزيج برضو؟ قمت حوشته على المزيج اللي في البيت، بقى عندنا دلوقتي صفيحة مزيج. وبتعملوا إيه بالمزيج ده كله؟ بنغمسه. نعم. مش عاوز أسمع أكتر من كده، قومي من هنا بقى. مديني قاعد. لا لازم تروح عشان ترتاحي، انت عيانة وحالتك بالبلة. ما انا خفيته بقيت زي الحصان اهو. عيانة ده ايه؟ انت بس اللي خوف كده وهماجي بيت. الله، انت هتقفل لي حواجبك وتحمر لي خدودك؟ يا شيخ افردها كده وخليك بحبوح. مش عاوز اشوفك، مش عاوز اشوفك. طيب خلاص هريحك من خلقيت اهو. السلام عليكم عزمي بيه. اهلا سي زفت. الله، ليه كده بس؟ مش عم ماضي ده يبقى ابوك؟ مش هو اللي قال على حكاية الكنز دي اللي خلت الناس هنا جات لها صلعة وشبكت اهل الحرب بعض؟ اه بس حرب. ايه يا استاذ في ايه؟ انا اسف جدا، انا عايز الاستاذ رشاد. انا لسه قلت حاجة، انا عايز الاستاذ رشاد. الله اكبر، انت كنت فين يا سكينة؟ الأستاذ عشان كنت فين يا سكينة المدة دي كلها وسايباني على التليفون؟ بتغيري الكفولة للواد؟ طب اسمعي بقى ما اقول. لا انت اللي تسمعيني عشان الكلام اللي انا بقوله صح. لا ما هو انت اذا كان عايز يطلق يكتب لي التنازل عن كل حاجة ويروح في 60 دقيقة. لا بلاش بلاش عميت، بلاش الموضوع دي اصلها وليه شرانيه ونكديه. بقول لك نكديه وشرانيه، انت هتعرفيها اكتر مني. انا جريس كده ما تسمعي كلامي. ما انت حاضره يا حبيبتي، يعني من حقك الشقه. ايوه طبعا. امال ايه؟ طبعا ومن حقك المؤخر. والبوتاجاز. الله اكبر. ايوه الله، انا انت ما تسيبلوش اي حاجه خالص. يعني انت المفروض تجوزي واحد تاني، هتعيشي معاه ازاي على البلاطه كده؟ وبعدين كل ده علشان ايه يا سكينة؟ عشان تضخم؟ عشان تضخم الملوخيه؟ خلاص هديله بانيه. ما هو كيلو بانيه ب8 جنيه، والبانيه عايزاها كيلو لحمه ضاني ب12 جنيه، ويعني هياكلها. لازم طبعا معاك بعد تجيبي له بران رز. بران رز؟ ايوه يا اختي بران رز. امال ايه؟ وليمونتي ايه؟ يعني الليمونه زي الدقدق ب10 سنت. الله، بقول لك يا ستي سيبيني. ايه يا استاذ؟ ايه يا استاذ؟ حكايات وناس وميكروفون والناس واصل لك من هنا القاهرة على موجتنا مع عبد الرحمن رشاد. طبعا الفنان عندما يكون ملتزما وبيأدي كلام ملتزم، يعني الإرهاب والكباب ده كلام وألم وإحساس ووجدان وحيد حامد الله يرحمه. وحيد حامد كان كاتبا إذاعيا وسينمائيا وتلفزيونيا يعني متميزا، يعني حقيقي. يعني كان بيكتب بنبض شوفي ايه. شفت الموظفه؟ شفت الموظفه. وعادل امام واقف، يعني كان ساعتها برضو عنده مشكله فواقف بيتامل الحوار اللي بينهم، ولاده من المدرسه لمدرسه، فكانت البيروقراطيه موجوده. يعني كان بيعالج في النص بتاعه طبعا سلبيات كان المجتمع. وحيد حامد كان شديد الالتزام بقضايا مجتمعه، وكان يكتب من بينهم، من بين المصريين حقيقة، عشان كده وصل للمصريين. وكان صوت الفنانة إنعام سلوسة في الفيلم الفنان يعني. الفنان لما يجد كلمة ملتزمة بيأديها بإحساس وبوعي. فالحقيقة إنعام سلوسة حتى في ليالي الحلمية لما كانت زوجة العمدة سليمان غانم وكانت يعني أنا كنت شايف إنها زوجة عمدة بيتعامل معها بقهر شديد، يعني رغم ان زوجات العمد في الريف يعني دول سيدات شديدات البؤس والبأس قوية يعني قوية يعني فالبؤس بمعنى الفقر. لا هم مش فقراء زوجات العمد البأس والقوة البأس القوة يعني. احنا وصلنا للترندات. انا مش عارف النهاردة خالد محضر ايه. كاتب الصحفي خالد عبد القادر محضر لنا ترندات حلوة اكيد. خالد صباح الفل. صباح الفل يا استاذة وصباح الفل على حضرتك يا استاذ عبد الرحمن. يا رب تكونوا بخير يا رب. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. الاسبوع ده جميل خالد. جميل ها لا اسبوع مبهج وجميل وبدا يعني بدايه جميله جدا مع الانتخابات الرئاسيه وشفنا يعني انا مش عايز ازيد واعيد في كلام كتير ربما يكون اتقال كتير ولكن فعلا من الناحيه السوشيال ميدياويه يعني جات لنا التعبير حلو قوي التعبير ده هو كان فيه حفاوه كبيره جدا جدا جدا واقبال. وعايز اقول لحضرتك بقى على حاجه انه كان فيه ناس كده كانت بتصدر دايما الوش بتاع انه ما حدش هينزل وهتشوفوا الانتخابات واذا يعني هؤلاء الناس يعني بينقلب موقفهم تماما مع الاعداد الغفيره اللي شفناها قدام اللجان والاجواء الكرنفاليه وحط تحت الاجواء الكرنفاليه دي 100 خط. احنا ممكن نكون عندنا بعض المشاكل الاقتصاديه ممكن نمر بعض الظروف الصعبه اللي مش احنا لوحدنا ده العالم كله ولكن بنفس الوقت بنفس الوقت السوشيال ميديا كلها بتشهد انه كان في اطفال رايحين يتعلموا ازاي يضلب اصواتهم طبعا كان في ناس بسطة جدا جدا جدا ممكن لو قابلته في الشارع تقول ان ده مش مهتم بالرأي العام وده مهم مش مهتم بالمشاركة ولا بالانتخابات لكن رايح لكن طلع مش مهتم اكتر مني مثلا يعني فلا في على السوشيال ميديا كان في يعني حاله من البهجه واعتقد انه الحاله في الشوارع المصريه كانت اكثر بهجه من السوشيال طبعًا ميديا نفسها طبعا طبعا. واحنا على فكره ب ب باستثمار هذه الحاله بوعي كوسائل اعلام نقدر يا خالد وانا يعني وجهه نظري واجتهادي ان احنا نقدر نصحح الكثير مما يصدر عن السوشيال ميديا بحاله انه الشارع المصري يعني يجد المعلومة الصحيحة ونكبر صحيح. هذه الحالة من المشاركة ومن الوعي نفس النموذج اللي حضرتك بتتكلم عنه ده بالوعي والإدراك هنقدر نتخطى هذه المشاكل نفس المشكلة بالضبط يعني ولكن مع اختلاف بعض التفاصيل هتلاقيها حصلت في ترند مباراة الأهلي والاتحاد انا مش بتكلم على الكورة انا عارف ان حضرتك يعني ما بتحبش الجوانب لا بالعكس انا بحب اتفرج على الكورة بتفرج انا من الناحية دلوقتي استغرب انا لازم اتفرج على الماتش الاسبوعي لمحمد صلاح مع ليفربول طبعا واللي بيتذاع على القناة الاون تايم سبورت بتفرج عليه وبتفرج عليه وبدات حتى بدات اعرف اسماء اللاعبين اللي بيلعبوا مع محمد صلاح لكن انا يعني عايز لا احب العصبيه ولا التعصب ولا احب ما وصل اليه الدوري المصري من هذا بس عايز اقول لحضرتك انه في المباراه بتاعت امبارح في كاس العالم للانديه اللي حضرتك قلته ده بالظبط هو اللي تم بالحذافير بمعنى انه السوشيال ميديا في مصر كان عندها ادراك ووعي انها لا تنجرف في مشكلات ليس لها معنى اطلاقا وليس لها محل من الاعراب ونظرت الى 90 دقيقه بس فقط في المباراه بالضبط. وكل ما قيل عن لعيب النادي الاهلي او عن تاريخ الكره المصريه من جانب البعض ده يعني ذهب يعني كده زي ما بيقولوا مع الريح بالزبط. يعني في الاخر خالص المصري لما امن بقدرته وقال أيوة. ان هرد في الملعب طبعًا. هذا ما حدث طبعا طبعا وده يعني الترند القوي اللي الناس بتتكلم فيه بالظبط وده يعني يجب ان يتعلم منه المنافسون قبل الداعمين واحترام اي فريق كبير او صغير او اي احترام الكروي ده دي اهم حاجه وقيت على كده بقى يا استاذ عبد الرحمن في مجالات كتير جدا جدا طبعًا. جدا طبعًا. في الفن والرياضه والسياسه والعلوم الاجتماع كلها لابد ان نحترم اذا في منافس احنا زي ما قلت لك لازم نبني على حاله من حالات النجاح والعمل والاخلاص طبعًا. في العمل والايمان طبعًا. والثقه بالنفس عشان ده الحقيقه بيفوت الفرصة على الأدعياء وعلى الفهلوية وعلى الناس اللي بتجروا بمشاعر الناس والناس اللي زي ما انت قلت كده يعني هو ونقطة انطلاق يا جماعة اتعلموا من اني في 11 لاعبا في الملعب بصرف النظر انا زملكاوي او انت اهلاوي او غيره صحيح. أدوا مباراة مع فريق يعني محشود فيه كبار النجوم كبار النجوم واستطاعوا أنهم ينتصروا. ده درس مش درس الأشخاص ولكن يعني درس المحب الكرة. بالضبط بالضبط. سيبك من من من من انتمائك الكروي لأي فريق ولا أي نادي، لكن الحقيقة أنا سعيد والله بهذا، وبقول لك رغم أن أنت تعلم انتمائي فين يعني، لكن طبعًا. أنا سعيد بهذا وأنا بقول إنه من الممكن إنه المصريين يقدموا كرة قدم محترمة جدا، بس محتاجين الأجواء الصحية. صحيح. ايه هي الاجواء الصحيه؟ دي مساله يطول، دي مساله بقى يعني المتخصصين الدوله يا استاذ عبد الرحمن لابد ان تتدخل في كره القدم بشكل قوي جدا ويكون لها الكلمه العليا. ده رايي فيما يتعلق بالكره والسياسه. لكن انا بقى يعني عشان برضو وقت البرنامج، انا بشوف انه اخر ترند حصل معانا الاسبوع ده وهو كان في اخر يومين ليه علاقه بمهرجان الجونه. مهرجان الجونه كل عام بيبقى اجواء شديدة البهجة، شديدة الفرحة، شديدة يعني استعراض السجادة الحمراء بأزياء رجال وسيدات، ولكن هذا العام كان يعني مطلي بألوان العلم الفلسطيني إذا جاز لنا التعبير. وده إشارة مهمة جدا جدا جدا، وقد إيه إحنا بنعرف نفرح، ولما بنعرف نفرح بنعرف نراعي الظروف اللي محيطة لنا. لا، والفرح بيكون داعم للقضية بتاعتنا. طبعا إحنا يعني يجب أن يفهم العالم إنه الشعب المصري جزء من الأمة العربية. صحيح. والشعب المصري مش جزء، ده جزء مهم للغاية، ده المؤسس. كل القضايا العربية كل القضايا العربية بالنسبة لمصر قضايا جوهرية ورئيسية. صحيح. وقضية الأمن القومي بالنسبة لنا قضية لا مجال للنقاش المقام الأول. طبعا. وبالتالي إحنا نعيش الحياة ونقدم الفعاليات، ولكن هذه الفعاليات لا تتعارض أبداً مع اهتمامنا ومع وعلى فكرة بتكون داعمة كمان. داعمة موجود في كلمات الفنانين. وبعدين عايز أقول كمان يا خالد إنه إنسانيا يا جماعة إنسانيا يعني لمدة أكثر من 70 يوما أطفال ونساء وكهول وشيوخ ومنازل بتهدم على رؤوسهم وحرب إبادة وحرب غير أخلاقية، والعالم يتفرج والمنافقون من الغرب ومن الشرق. وبعدين يعني وماذا بعد؟ ألم يسأل؟ مفيش يعني إحنا كنا لسه في بداية البرنامج بنتكلم عن فجر الضمير وعن إن المصريين هم الذين صنعوا فجر الضمير في الحضارة الإنسانية ببنائهم وبأخلاقياتهم وبسلوكياتهم وبحضارتهم وبما أرسوا من صحيح. فين فجر الضمير لدى هؤلاء الناس؟ للأسف الشديد العالم يشاهد ويتفرج، ولكن هتفضل الأمة المصرية بقوتها الحقيقية العسكرية وقوتها الناعمة المتمثلة في حضارتها أولا. نعم. نعم. وفنونها وعلومها، القوة الناعمة بقى اللي منها. صحيح. هذا المهرجان اللي كل فناني مصر تحدثوا هتفضل داعمين لهذه القضية لأنها قضيتنا بالأساس. بالضبط. يعني القوة الناعمة المصرية قوة ملتزمة بقضايا الأمة وبقضايا الشعب، وقوة ملتزمة وجادة وإنسانية، وكل هذا يجب، وده على فكرة بنعلمه لأولادنا، يعني أولادنا بيتعلموا وبيحمل هذا دائما إعلام مصري واعي بيستمد مؤثر يا أستاذ عبد الرحمن ويستمد هذا من تاريخ لهذا الإعلام، تاريخ لهذا الإعلام. طبعا. كل الشكر لصديقنا وزميلنا العزيز الأستاذ خالد عبد القادر، وإن شاء الله دائما ترنداتك تكون مليئة بالحيوية وبالبهجة إن شاء الله. شكرا. شكرا لحضرتك. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء. أنا ما أقدرش أودع المستمعين هذا الأسبوع إلا لما أقول على اسم مصر كتب التاريخ ما شاء. أنا مصر عندي أحب وأجمل الأشياء والأسماء، ودائما مصر محل سعادتنا المشتركة. هنا القاهرة على الهواء، نبض الوطن والمواطن في الجمهورية الجديدة على هواء القاهرة. هنا القاهرة مع عبد الرحمن رشاد. وكل الشكر والتحية لزملائي هذا الصباح: ميادة الفيشاوي، أحمد دياب، أمان هلال، وكريم فرج. إلى اللقاء. المصرية في قلب الحدث. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، ورد إلينا هذا النبأ. أفاد شهود عيان لقناة القاهرة الإخبارية بسقوط جسم طائر على بعد حوالي كيلومتر ونصف قبالة سواحل مدينة دهب. وأكدت مصادر رفيعة المستوى أن الدفاعات الجوية رصدت الجسم الطائر وتعاملت معه بشكل فوري. وأضافت المصادر للقاهرة الإخبارية أن فرق التحقيق انتقلت إلى موقع إسقاط الجسم الطائر قبالة سواحل دهب. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء.